الحمد لله رب العباد والنعم وحفظ الشهور والاعوام المنفرد بالتمام والسلام الملك القدوس السلام تنزل جلاله عن رب الاكوان وتعالى كماله عن حفظ الاوثان ليس بجسم سيشكر الاجسام ولا بمتجوز فيحتاج للشراب والطعام ابتدى بالله في الليل والنهار أبصر ما في بواطن العروق ودواب الألوان وسمع أخف الصدق وأصدق الكلام لا يعدل عن سفيه صليب الأقلام ولا يخفى على فقره كثير النمل تحت فسفس ودم إله رحيم عظيم المنعم ورب قدير شديد الانتقام قدر الأمور فأحسن أحكام الأحكام وصرف الحكم في حدود النقد والإجرام بقدرته هبوط الريح وتسيير الغمام ومن اياته الجوانب البحر كالاعلام احمده سبحانه ان احمد يبقى على دوامه واقر بوحدانيته كافرا بالاصنام واصلي على والده محمد شفيع البنان وعلى صاحبه ابي بكر اول الدافقه الى الاسلام وعلى عمر الذي كان الى ولاه الشيطان كان وعلى عثمان الذي انقذ جيش الهجره من تقدم الاقوام وعلى علي البحث المقابل والذل الضرار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إليك إلهنا الفرج أرفع ربك وإن كنت يا ذا الفن والجود مجرما تعاظمني ذنبي فلم أقرضه بعفوك ربي كان عفوك أعظم فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وخلقه يصفيك آدما فإن تعطى عني تعطى عنك تمرد ظنون من غشوم ما يساير من سمع وإن تستقر مني فلست بتيسر وإن أدخلت نفسي بجرم جهنم فجرمي عظيم من قديم وحديث وعفوك يا ذا العفو الأعلى والجسام أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار وما قل وتم خير مما كثر وأنت وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منا أو ردوه وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا تدخلوا على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته فلما نفخ فيه قال اذهب فسلم على أولئك الملائكة فانظر ماذا يحيون فإنها تحيتك وتحية ذريتك فذهب فقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرفه تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعلم فالحديث في في هذه الدقائق المعدودة عن السلام. السلام عليكم ورحمة الله. مسائل عدة، وحتى لا أنسى شيئا منها ولا إنسان يعتريه نسيان كأي إنسان، قلت لا أحب أن يفوت من أحب شيئا من هذه المسائل المفيدة جدا، فأعينوني القلوب وأسمع. أعينوني القلوب وأسمع. المسألة ربما لا تتكرر فعلا. أولا، إلقاء السلام سنة ورد السلام سنة. لما تقول السلام عليك وتنادي على قوم فده سنة، ليس واجب عليك أن تسلم عليه. ده كلام إجماع الفقهاء. أنا داخل الشيخ الفلاني هو جعلنا عليك ما بيسلمش، هو لم يأتي الحرام ولكن فعله مكروه ولا يأثم عليك. ورد السلام واجب، إلقاء السلام ده هو السلام عليك ده سنة، إنما رد السلام ده واجب، إنما رد السلام ده واجب، ورد السلام واجب. هل يجوز أن أقول السلام عليكم بدون ألف لام؟ المسنون تقول السلام عليكم. هل يجوز أقول السلام عليكم؟ نعم، بدون ألف لام، نعم. أتوا إلى إبراهيم عليه السلام والأتاك نبو إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلاما. قالوا سلاما. قال سلاما. وتحيه أهل الجنة في الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم. التحية الأكمل أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده اللي بيرد، ده اللي بيقول، ده الأكمل. فعند الإمام الترمذي وأبي داود أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه النبي ثم جلس الرجل فقال النبي عشرا. ثم أتى رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد النبي ثم جلس الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون. ثم أتى رجل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الرجل فقال النبي ثلاثون. فقال العلماء الأكمل إذا سلمت على أحد أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهل لو رد علي وعليكم السلام ألم يأتي برحمة الله وبركاته؟ أذن لا يأتي، وكان ردوه وعليك السلام فقط ردا كافيا، ولكنه ليس الأكمل وليس الأفضل. فالأفضل أن ترد كما قال الله عز وجل، فحيث بأحسن منه أو ردوه حيث أحسن. فإذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي زيها هي اللي أو ردوها هي اللي يقولوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ينفع أقول السلام عليك مش السلام عليكم؟ آه ينفع، وتنفع للفرد دون الجماعة. أنت داخل على جماعة ما ينفعش أقول السلام عليك وهم الجماعة، لكن لو واحد يقول له السلام عليك وحدك، السلام عليك يا فلان، طب لو واحد بس هو الموجود ينفع أقول له السلام عليكم؟ أيوه ينفع أقول له السلام عليكم. ركز في المسائل عشان المسائل كتيرة والموضوع مع بعض. ينفع أقول للفرد السلام عليكم؟ أه ينفع أقول للفرد السلام عليكم. طب ينفع أرد أنا وأقول وعليكم؟ ما أقولش السلام، قول وعليكم. خلاف بين العلماء، والأصح والأرجح في كلمة وعليكم أنها تجوز وتصدر. يجوز؟ لا يجوز. قول وعليكم بس، لا يجوز قول وعليكم. طب واحد قال لي السلام عليكم فقول له عليكم. تنفع؟ لا. بدون واو؟ لا. بدون واو؟ ما ينفعش. لا تقول له وعليكم بالواو. لكن اللي بيسلم ينفع يقولها من غير واو، وعليكم السلام لا برضه ما ينفعش. لازم يجيب الواو، لازم من غير واو. فاهم الفرق؟ اللي بيسلم ما يجيبش الواو، يجيب الواو او ما يجيبهاش ما يجيبش الواو. سلام عليكم او السلام عليكم، لكن ما ينفعش يقول والسلام عليكم بالواو كده ما ينفعش. لكن التاني اللي هو هيقول لازم يجيب الواو معاه. في بالسلام كان صلى الله عليه وسلم، وحديث خرجه البخاري ومسلم، كان اذا تكلم بالكلمات تكلم بها ثلاثا، واذا سلم على قوم سلم ثلاثا. فكده شيخ البخاري يحكى عنه عن الجماعه حكوا عنه كان يخش المجلس دي سنه مهضومه، دي سنه مهضومه، يعني انت تخش المجلس ترى العلم شيء معروف عن كل اللي جت لك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، دي سنه مهضومه، سنه مهضومه، انت تخش على جماعه تقول ايه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ثلاث مرات، مش اقول لك انا ليا ثلاث مرات اصلي عليك لو ما سمعتش، لا حتى لو سمعت اصلي عليك ثلاث مرات، انا سمعت اول مره يعني السنه انا اقولها لك حتى لو انت سمعت السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. رفع الصوت بالسلام واجب، لو قلت السلام يبقى اقول السلام عليكم بصوت سماعه، انت قلت السلام عليكم ولا سمع نفسك واحد والله العظيم سلمت انت صح، بس سلامك انت سلمته السر ما سمعتش حد، فلما تعمل فهم بعد ايه ما تكتبش على ايه لما تسلم انت سمعنا احنا ما سمعتش نفسك انت، احنا لو رد سلام طب هل لو ما سلمتوش عليا سلم لا يا سلم، لو انا رد السلام واجب، لو انا ما سلمتش على ما سمعتوش اقسم لا تقسم لا تقسم، انت اخذ صوتي بالسلام لما يكون انا داخل على جماعه فيهم نيام وفيهم شيطان، ده انت وصلت اللي كان سوره النبي الحديث الرجل البخاري من حديث المسدس الاسود الكندي رضي الله عنه، وحديث طويل كان اسمه لك الشاهد فحسب، يقول في هذا الحديث فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه في مسلسل الحديث ده كان ايه صاحبين تاني يوم وكانوا مشاركين النبي اللبن مش رسول اليوم، فالنبي كان بيجي بالليل قال فكان يسلم تسليما لا يسمع نائما ويسمع اليقظان، لا يسمع نائما ويسمع اليقظان، خد بالك السلام عليكم صح يسمع وما يسمعش، مش عايز اسمع نائم عشان ما اصحوش من النوم، فتسلم بصوت يكون مسموع لهذا الذي تسلم عليه، جواب السلام يكون على القول لو حد سلم عليك السلام عليكم ولا قول ولا تعلمين اي فين السبب ايه؟ رحت ما ردتش قلت لصاحب كابتن يقول شفت بعت له كده قلت له عليكم السلام ورحمه الله تكتب لان السلام تبقى انا اسمع على القول او السلام عليكم قلت عليكم السلام ورحمه الله مفيش حاجه اسمها اكلم اللي جنبي وبعد كده لما بهزر كده عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تكتب وانت بعد كده رد على القول مش على الطرف يكره السلام بالإشارة فيه. إيش رأيك بال مع إن إحنا هنقول يجوز بس تكون بالعربية تقرأ بالعربية وأنت قبل بقى في كتاب أنت تقول السلام عليكم وهو قال السلام عليكم وأنت هتسمعه وهو هيسمعك بس بالعربية. فقبل ما تنزل الطفل يبني يقوم جاي كده لك تسمع كده دي معناها السلام عليكم. مع دي أنت بتدسها على السلام الأخر. تخش على الأقرص الأقرص ده يا جماعة ما بنتكلمش لأنه ما بنسمعش دي معلومة عن كده ناس كتير جدا مش عارفة الأقرص اللي ما بنتكلمش عشان خاطر السمع عنده صفر لذلك أنت ليه بتتكلم عشان خاطر ودانك سمعت الكلام فالمخ تركب فبالتالي تتكلم لما سمعت لكن الإنسان عمره ما سمع كلمة فهيتكلم إزاي ما تكسرش الإنسان عنه الأقرص وتطلع عنده فين؟ في الودان فهو ما بيسمعش يخش على الاقرص وهو السلام عليكم مش هيسمع لازم تقول السلام عليكم بالاشاره حضرتك انت لما تقول السلام عليكم بالاشاره قولها ببطء لان هو انت واقف عليك كده بالظبط انت واقف عليك بالظبط كذلك هو السلام عليكم وعامل لك كده دي معناها السلام عليكم وانت بتعمل له كده عشان يفهم ان هو انت بترد عليه تلفظ بيه يبقى تلفظ بيه لو انت هتعمل السلام وهتلفظ بيه لو انت هتقول السلام على الاقرص لما تيجي تقول له السلام عليكم ولما تيجي تقول لك السلام الإشارة أقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع الإشارة تتلفظ بها مع هذا الأمر كذلك العربية تهديد كلامك عشان يفهم من الأوقات اللي العربية الثانية أو اللي ماشي على بيته اللي أنا بسلم عليه فتقول له السلام عليكم وتقولها فوقك حتى لو هو مش هيسمع معاملته معاملة الفقرة بالظبط تمام؟ السلام الإشارة فيه كراهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عنه في سورة الترمذي وأبي داود، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشبههم باليهود والنصارى، فإن اليهود إذا سلمت يسلمون بالأصابع. اليهود جميل جدا، زي كده بعض المسلمين من الناس اللي طلع فيها ده تيجي تسمع كده باي باي باي باي ما تقدرش تعمل معاك تعمل كده او هو يعمل كده، دي تحية اليهود. وتحية النصارى بالكف، انت تحتفل بالكف بس تعمل كده. مع ذلك هذا الصعيد فكان الناس يسلموا على بعض بدون سلام العدم، فبيعمل كده محدش يقول حاجة برضه. انت هتعمل كده مش هتقدر تسلم عليك عليك مع كل رجل يقول عليه السلام عليكم، مش بشرط بس تقول له ايه بالبطء، ما تكونش بطء. وطب والله العظيم سعيد فيها الناس الله يلعب فيها كده ولا انا بتكلم عن عندنا على اي حاجه في اي بلد تيجي تسلم على واحد تقول له السلام عليكم مرحبا، تقول له السلام عليكم مرحبا، رحت له الكذاب رحت له اتفضل، مفيش رد كلام خالص. انا كل ما نمشي مش السلام عليكم اتفضل السلام عليكم ابو حرام السلام عليكم لا ابو عمو ايه ابو عمو دي خد بالك انت سلم انت السلام عليكم يعني واجب عليك تقول السلام وما سلمتش تحسب لو ما سلمتش تحسب وده كذلك لو ما كنتش بس كده برضه سلم عليهم ولا اي كلام غير السلام والسلام عليكم يا صلاح الارض اتفضل جزاك الله خيرا على الالحاح دوله وساعة الصبر دي في القبول البشاشة والهشاشة دي حاجة حلوة لكن رد السلام مش تقوم وتقعد وتوقف قدامك على بعض بالسلام مش شرط انك تقول بعد نظرك. إذا سلم من وراء ستر أو حجاب أو أقبل كتابا في سلام وجب عليك رد السلام. يعني ما يطلع كده شيخ خضر فوق المنبر بعض المساء تسمع التلفزيون ولا الخطبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته او طلع المدير فكان اول كلامه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شاف على سلامه انت سلم هو قال السلام عليكم بيسلم على مين؟ بيسلم على كل اللي من هو يسمعه على كل من هو يسمعه وانت واحد من اللي بتسمعه فسلم عليك بعت لك جواب والجواب مكتوب فيه السلام عليكم يا فلان انت بتلفظ وانت بتقرا الجواب وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. زي كده بالظبط لما يكون واحد ماشي في الشارع على الفيس وتحس ان الناس اللي بتمشي في الشارع على الفيس وهي مريضه وقلت الدعاء. وانا لن اقرا الا الناس اللي جايين يعني. بص في البيت في الفيس في اسالكم الدعاء لفلان او لعلان او لنفسي الا واقول الصلاه ده انا بيشفي. خلاص؟ بلسان. لا بس هو صاحب بص كتبت ان هو عايز مش عايز بلسان. صاحب البوست اللي كاتب البوست عايز كسر التعليقات. يا ما شاء الله انا لما كتبت انا مريض عندي كذا جالي 500 تعليق وفرحان. خد بالك رسالة جميلة جدا في الكتب بتاعي ده ان اللي طبعه اتعور هو رابط طبعه ورابط يا بنت البوطه دي عشان اتصور في البوطه ويقوم مصور صوره كده بالموبايل واني مريض. ها؟ بساله من الدعاء. ومش عارف ايه كسر العربيه حصل مش عارف ايه عايز ايه الله مش عايز الدعاء هو عايز كسر التعليقات. لذلك قبل كده حدث علمني حاجه والله كان مقبول فكتبت كده وانا اسال التوحيد دعاء حقا ان هيك يدعوني فكتبت وارجو ان تدعو بالسنتكم لا بتعليقاتكم مش هم عن التعليقات يا جماعه بس كل واحد يتلفظ بالدعاء. انا هتدور مثلا اكتب انا هتدور ادعوا لي مثلا اي دعوه حلوه ادعي لي بلسانك انا مش عايز ادعي لي بلسانك ادعي بلسانك. أن نسلم على من بلغه السلام. كيف واحد يقول لك فلان يسلم عليك؟ مستحب تقول له عليك وعليه السلام. سلم عليه محمد، سلم عليه ده رد واجب. لكن تقول لي فلان الراجل اللي جاي يقول له عليك وعليه السلام، تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم. فرد السلام من حديث عائشة الذي هو في صحيح حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن جبريل يقرأ عليك السلام. طبعا خلاص جبريل جه ورحمة قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ان الفرد غير مكلف، فان انا لو ما ردتش عليه لا اكثر، لكن الاتحاد يرد عليه ولقول الله عز وجل وان تحويلكم بتحيتين حي صبي رايناه صبي، لكن حي قلت عليك السلام ورحمه الله. ولو سلم على جماعه فيهم صبي في خمس مرات دي وصوم في صبر، قال السلام عليكم ما حدش فيهم رد غير الصبر، هل يجزي عنه سلام صبي رد الصبي؟ وخلقهم الذي يبدأ بالسلام تحقيق الثلثين بشرى. وهيجي معانا هنا ان يسلم الراكب على الماشي والماشي على الراكب جاي جاي يمر جاي. فانتوا الاثنين ماشيين مش حد اكثر من حد، وانتوا الاثنين في سن واحد مش حد اكثر من حد. فمين اللي سلم على مين؟ ابدا ابدا. لان اللي هيبدا هو الافضل. اللي هيبدا بالسلام هو الافضل. وخيرهما الذي يبدا بالسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم اليوم. فلا كل اللي انا ذكرته في النقطه دي مقبول. كل اللي ذكرته في النقطه دي مقبول. يجوز ثلاثة مرات على المرأة والمرأة على الرجل، ليس فيها شك. الحديث المهاجر في أبي الضبط رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وقصيدته تذكره، فسلمت عليه وشرفت عليه السلام. وفي حديث آخر قالت امرأة من الأنصار: أتى النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من النسوة فسلم عليه. فما فيش واحدة انت عارف ايه مدينة وفاكرة وقلت لك الله السلام عليك يا فلان، على فكرة الحلال مش حرام. اه انا اقول لك الحلال مش حرام، السلام عليك مش حرام، لا حتى لو هو مكروه مش حرام. النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء جوزوها اكثر في سلام المرأة على جماعة من النساء، في سلام المرأة على جماعة من الرجال. فما تخصش المرأة الا ان تكون مرأة كبيرة في السن طاعنه عجوز اسلم عليها في مفترض المشي. لكن لو امراه جارتي مثلا فيها ما اشتهيه تجنب ذلك، تجنب ذلك ما تسلمش. لا يجوز لها بسنه السلام، وهذا قول واحد. ولما اقول لك لا يجوز يعني لا يجوز بالتحريم، بالتحريم ما ينفعش حد يجوز لو نصراني ابدا بالسلام اقول له السلام عليكم او السلام عليك يا فلان، سواء هو نصراني او يهود او اي حد من المسلمين. فلا تبداوا هذا الكتاب بحديث رواه الامام مسلم في صحيحه، عشان لما تسمع رواه الامام مسلم ما تقولش الشيخ يقول، لا تقول النبي يقول، صحح العباره معلش عشان خاطري انا استغفر الله عشان خاطر الكلمه غلط، بس صحح العباره معلش. قول قال رسول الله، بدل ما تقول الشيخ قال، قول قال رسول الله: لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا رأيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها. فاضطروهم إلى التكبر، اليهودي أو النصراني هو اللي قال لي السلام عليك يا فلان. السنة اللي أنت تقوله عليك، تقول إيه؟ وعليك بس. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغكم أهل الكتاب من اليهود فإنهم يقولون السلام عليكم، فقولوا عليكم. قال العلماء شوف هذا الحديث، فإذا تبين أنه قال السلام عليكم فقل يجوز أن تقول وعليكم السلام، ما تقولش ورحمة الله وبركاته، قل وعليكم السلام. بعض العلماء جوز ورحمة الله كأنك بتدعي لهم بالهداية، ربنا يهديك. زي ما احنا بنقول في أعياد النصارى لا يجوز الاشتراك في أعياد النصارى بأي وجه من الوجوه وبأي حال من الأحوال، بنقول يجوز ان تفرج على الزيت. اللي بيقول لا يجوز تقول لا يجوز تشاركهم في الاعياد ولا تهديهم في الاعياد الشركيه، كذلك بنقول لجواز تعزير النصراني او اليهودي في ابيه او في امه او في اخته او في زوجته. عزيز ده قول له البقاء لله، البقاء لله وحده، قول له اما لله واما اليه راجعون، وما شابه هذه الكلمات لا حرج عليك فيه. فبدأوا بالسلام، نفس هو اللي بدأ هو، بس حط شرط في السلام اللي هو تبع الملك، حط شرط في السلام، سلام على من تبع الهدى كذا قال هارون وموسى في سورة الفصل أو سورة طه. قال ويستحق عدم السلام على المبتدع صاحب الذنب الكبير للضلع، انت بتضحك ولا بتضحك؟ وده دليل عندنا في السنه في البخاري ومسلم حديث كعب بن مالك احد الثلاثه الذين خلفوا في سوره التوبه هو كعب. فكعب لما الناس قال لهم انتظروا حتى يحكم الله فيكم، امر الصحابه كلهم ما حدش يتكلم عنه. سلام كعب بن مالك، ما حدش يسلموا على المسلمين، على المسلمين ما تسلموش على الكلام ده. حتى قال كعب كنت اتي الناس جدا فأردت فقلت يا سلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت السلام عليك يا رسول الله، فلا أدري أحقق شفتيه برد السلام أم لا. شفت الدرجة دي؟ قعد 50 يوم يسلم على الصحابة الأرض ما يردوش عليه على السلام. منين الفعل ده؟ عشان تحسن صاحب الذنب ده بأن هو إنسان مذنب. بيعمل ذنب كبير وتجد جهات كبيرة من الباب، يعني مش بكفرة، لكن أنا مش هسلم على الدكتور ده كده لمين؟ لله رب العالمين. انا اعمل الفعل ده لله، مش بعمل هوا نفس، مش هوا نفس، لان انا من ذاك الرحم في صدري ومش متاكد في كمان ومتضايق منه كده في حاجه حاطط نفسي كده، فما تجيش على السلام. انت قاطع، انت لو قطعت فوق 3 ايام انت متاكد في ذنبي، لو ما سلمتش عليهم 3 ايام انت متاكد في ذنبي. خدت بالك انت؟ لا يجوز فوق 3. ويستحق ان يسلم على الصبيان. فقد روى الامام مسلم في صحيحه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الغلمان في رايح الترمذي وهم يلعبون. شباب عيب بقى اللي يعملوه. سمحت بالاسلام والله، سمحت بالاسلام. انت بعت عنهم السلام عليكم وانت بتلبس لهم الفكره. السلام عليكم. على فكره العيال دي هتطلع جدا ان انت بتسلم عليه. فوق من خير يا اخوان، انت رايح بجد ان شاء الله النبي عملها صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا لما قدمت للخطبه احاديث قدمت منها حديث البخاري. الا ادلكم حديث مسلم، الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحببتم حظا تحببتم. ده بيخلي بينك وبين المسلم عليه حب. الله يكون فيك. فات محل كده في سنه 2008 2008 كده، وكنت بمر بشارع راجل كده شارع طويل عن محل بتاعي، وكان في راجل كده بيطلع عن كلمات. افتكر والله جدا الموقف ده احكيه لك حتى يعني يتعلم. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. الراجل ده قعد كده شهرين تقريبا في الحياه. الراجل ده بعد كام شهر كان لو جالس او بيصلح في المنتريات بتاعته تيجي فيه كل اللي فيه وأقول له السلام عليكم وعايز أختم الخطبة. وعليكم السلام ورحمة الله يا حبيبنا. عادي يعني جدا هو. اتفضل يا حبيبنا. أنت حاسس إن هو عنده شيء من أخطر شيء. قلت تبارك رسول الله. مش هو النبي كده؟ أه والله تبارك رسول الله. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إيه اللي إحنا لو عملناه هنحب بعض؟ أكشف السلام بيننا. أكشف كده طول ما أنت ماشي. ولذلك أنا قدمت الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. أي إنسان أفضل حاجة في الإسلام إيه يا رسول الله؟ أفضل حاجة في الإسلام إيه؟ كلمة أي إنسان خير يعني أفضل حاجة في الإسلام، أخر حاجة في الإسلام. قال المطعم الطعام أفضل السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فماشي كده. بعد كده ما تبص لعبد الله والحيط موفق إلى صغره واللي عدى عليه عبد الله ما كان مسلم. كلمة دي كلمة دي مش هي السلام عليكم يا أخي أصلك حاجة. قول يا عم السلام عليكم. ما أعرفش هم اللي طلعوا على المسلمين. أنت الأصل إن أنت في بلد مسلمين. فكل اللي فيها مسلمين. فما تقعدش تفكر وتبحث هو نصران ولا مسلم. سلم الأصل عندنا إن 36% و 35% مسلمين. فسلم هو الغالب هو الغالب عندي هو مسلم. لا أقول لك كنت شايف بتصنع عبادات كده على طول وكل يوم جلسات كل يوم جلسات. وإيه اللي واحد ما عرفوش اطلب من الثاني مجهول. انا ما اقعدش افكر بقى وابحث ونقر، الاصل عندي ان دول مسلمين وكلهم مسلمين وكلهم بيصوموا، ده الاصل عندي مش هقعد ابحث. ما تروحش بقى اشوف اخوه ايه؟ ابن عمه ايه؟ اه هو اللي نزل ايه؟ هو اللي نزل على كده ما بقاش فاتح سؤال. هو ايه التمطع ده؟ ايه التمطع ده؟ اخوك كان صديقي؟ ايه التمطع ده؟ لا تكن متواضعا، لا تناقش، لا تسال، الاصل عندك كذلك السلام. انا عارف يا جماعه انا ما اعرفش اعمل مصدر ولا مسلم. الاصل فيه انت مش عارف بلد اسرائيليه، انت عارف بلد مسلمه. الاصل فيه انهم مسلمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جل حديث سلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، والكبير على الصغير والصغير على الكبير. وعليكم السلام. فإذا قال بعد 10 أيام عليكم السلام وقالها مرة، يبقى المرات اللي جاية الرسول عليه السلام هيبقى هو يكفي ونرجع للتهدي فقط بايه؟ بالسلام عليكم. ولو اي حد من الناس سالت عليه ما ردش عليه ماذا؟ قول له كده هاتي. انا سمعت ان رد السلام عليكم ما ردش عليه. فرد عليها السلام. السلام السلام ما فيهوش حاجه يعني. قول له كده بكل دين وبكل رحمه. اهم حاجه عندنا اذا اراد ان يقوم من المجلس فليسلسل. انت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أتى أحدكم المجلس فليسلم فليسلم، وإذا قام منه فليسلم، فليس في الأولى أحق من الثانية. جيت بقى تقول أنا خليفة أوكي، فلما أجي أقول مش هسلم، لا كنت قايم سلم على أولئك الناس. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمنه ومن الشيطان، والله ورسوله البراء. الله أسأل أن يغفر لنا ذنوبنا. إسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا برحمتك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم هب بلادنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.